الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا وإياكم إلى أحداث غزوة أحد من سورة آل عمران. فكيف وصف الله سبحانه وتعالى هذه الغزوة، وكيف ذكر ما حصل فيها من أحداث وما نعتبر به من دروس؟ فالقرآن إذا سطر لنا غزوة ما فإنما يسطرها مع التركيز على مواضع العبرة، قد يذكرها من أولها كما حدث في غزوة أحد، وقد يذكرها من مواضع العبرة وإن تجاوز أولها إلى آخرها. لكن الله عز وجل يقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ ظرف، وقف المفسرون كثيرا مع مثل هذا الظرف في القرآن ليقولون أو ليقولوا ما تعلق به الظرف، تعلق بماذا؟ وإذ غدوت، فلما لم يجدوا شيئا قالوا تعلق بمحذوف، واذكر إذ غدوت. ومنهم من قال بل تعلق بما قبله، ولقد نصركم الله ببدر إذ غدوت. وهذا القول فيه ضعف، لأن القصة كما سيأتينا في أحداث أحد وليست في أحداث بدر. وإذ غدوت من أهلك، يعني يوم أحد، قال ربي وإذ غدوت، ما هو الغدو؟ أول النهار أو آخر النهار أو أنه من الليل؟ كثيرا ما يرتبط الغدو بمقابل، ارتبط في القرآن بماذا؟ بالغدو والآصال، وفي آية أخرى بالغداة والعشي، وفي آية ثالثة غدوها شهر ورواحها شهر. إذن الغدو هو أول النهار، وحتى ينضبط معك من طلوع الشمس إلى الزوال، هذه فترة الغدو أول النهار، لأن بعدها تبدأ فترة العشي، صلاتي تبدأ صلاتا العشي، العصر والظهر. فالآصال والروح